الله. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ قال المؤلف: خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ إذن هذا الخطاب أم حسبتم خطاب موجه للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. على وجه التشجيع لهم لأنه ذكر لهم دخول الجنة، أن تدخلوا الجنة، والأمر بالصبر على الشدائد لأنه ذكر لهم أنه لا بد أن يأتيهم ما حال من سبقهم، لا بد أن يأتي لهم وأن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال: ولما ياتكم، لما بمعنى لم للنفي، لما النافية هذه التي تجزم، يعني ولم يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم، إلا أن لما تفيد توقع حصول الحدث في المستقبل. إذا لم يأتكم في الماضي لكن يتوقع حصوله في المستقبل منتظر الثبوت في المآل. قال: ولما يأتكم، أي لا تدخلون الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. وهذا يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم عبر عنه بالمثل، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثلهم أي حالهم، الحال التي وقعت لهم تقع لكم، أو الصفة التي وقعت لهم تقع لكم، فعبر عن الحال والصفة بالمثل. قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. بين هذا الإمام، قال: مثل الذين أي حالهم، مثل الذين خلوا من قبلكم أي حالهم، صفتهم التي وقعت لهم. قال: وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. إذا النكتة علاش عبر عن الحال بالمثل؟ كان يمكن أن يقال: ولما يأتيكم حال الذين من قبلكم، أو ما أصاب الذين من قبلكم، ماذا عبر عن ذلك بالمثل؟ قالوا: لأنه في شدته يضرب به المثل، بمعنى أن هذه الأمور التي وقعت لمن كان قبلكم من الشدائد والابتلاءات والمحن والفتن يضرب بها المثل، في شدتها يضرب بها المثل، فلذلك عبر عنها بالمثل. قال: مثل الذين خلوا من قبلكم. شنو هو هذا حال الذين من قبلنا؟ ما هو حالهم؟ بينه الله، قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء أي الفقر، والضراء المرض، وقد سبق معنا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قلنا البأساء شدة البؤس من الفقر، والضراء المراد بذلك أنواع الضر. الضراء يدخل في هذا اللفظ كل نوع من أنواع الضر، ومن ذلك المرض. إذن فالمرض نوع من أنواع الضر. مستهم البأساء والضراء الجراحات ونحو ذلك، وزلزلوا بالتخويف والشدائد، بمعنى أنهم أتتهم ابتلاءات ومحن عظيمة جدا حتى إنهم زلزلوا اضطربوا بسبب تلك الشدائد لقوة وقعها. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بمعنى أنهم وقع لهم ذلك حتى يقول رسولهم الذي أرسل لهم والذين آمنوا معه لشدة الشدائد، كأنهم يستبعدون النصر. ولذلك هذا الاستفهام المقصود به الاستبعاد. تصيبهم شدائد عظيمة وأهوال كبيرة حتى يقول المؤمنون ورسولهم متى نصر الله، في أي وقت، متى، في أي زمن، بمعنى أن ذلك بعيد. فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى، قال: ألا إن نصر الله قريب. هذا جواب للذين قالوا متى نصر الله. قال الإمام: يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، أو أن يكون إخبارا مستأنفا. إذن إما أنه جواب للذين قالوا متى نصر الله فأجيب ألا إن نصر الله قريب، أو أن يكون إخبارا مستأنفا من الله تبارك وتعالى. أخبرنا الله بهذا لما ذكر لنا حال من كان قبلنا، أخبر المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا إن نصر الله قريب، فيكون إخبارا مستأنفا. وقيل إن الرسول لما قال ذلك قال الذين معه متى نصر الله، هذا جواب آخر، أن رسولهم هو الذي قال لهم ألا إن نصر الله قريب. والذين قالوا متى نصر الله المؤمن الذين آمنوا معه، بمعنى قالها هو وقالها الذين آمنوا معه، ثم أجابهم وقال ألا إن نصر الله قريب، رسولهم أجابهم في المعنى. ثم قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. بيّن الله تعالى في هذه الآية مصارف النفقة، بيّن مصارف النفقة. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، ما أنفقتم ما مبهمة، من خير بيانية، وعبر عن ذلك بقوله من خير أي سواء أكان قليلا أو كثيرا. وما أنفقتم من خير، والخير المراد به المال، لا يخفى أن الخير يراد به المال، وإنه لحب الخير لشديد أي المال. إذن وما أنفقتم من خير أي من مال، ونكره للدلالة على الإطلاق، من خير من مال قليل أو كثير. فلمن يعطى؟ قال تبارك وتعالى فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا لاحظت كاين فرق بين الجواب والسؤال، هم في السؤال سؤلوا على حاجة وحدة والله تعالى أجابهم عن أمرين. هم سألوا عن المنفق ماذا ينفقون، سألوا عن الشيء الذي ينفقونه، فبين الله تعالى لهم المنفق والمنفق عليه، بين لهم النفقة وبين لهم مصاريفها لمن كتعطى هذه النفقة. إذن قال لهم الله تعالى وما أنفقتم من خير، هذا جواب على سؤالهم أن النفقة تكون من الخير، وعبارة خير تؤذن بماذا؟ تؤذن بأن المرء يجب أن ينفق من المال الحلال الطيب، لأن المال الخبيث لا يسمى خيرا، المال الخبيث هل يعتبر خيرا؟ لا. إذن من اللي عبر الله تعالى بخير دل على أن المطلوب هو أن ينفقوا من ماذا؟ من الحلال الطيب، لأن الخبيث لا يسمى خيرا، خليهم من خير، وسواء أكان قليلا كثيرا، لكن المطلوب أن يكون حلالا طيبا لا أن يكون خبيثا. ها هو جواب عن سؤالهم ماذا ينفقون. ثم بين لهم الله تعالى المصاريف التي تعطاها النفقة، المنفق عليهم، بين لهم الله تعالى المنفق عليهم ورتبهم على حسب الأهم فالأهم. قالوا ما أنفقتم خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الترتيب بدأ فيه الله تعالى بالأهم فالأهم. قال الإمام إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ. علاش فذلك منسوخ؟ لأن الزكاة لا تعطى للوالدين، الوالدين تجب النفقة عليهم، والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. إذن شنو المراد بالنفقة؟ تطوع عليه فلا نسخ، لأن التطوع يعطى للوالدين. قال وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، الوالدين هم الأولين، ثم الأقربين، فاليتامى، فالمساكين، فابن السبيل. قال وورد السؤال عن المنفق والجواب عن مصرفه. هذا فللوالدين والأقربين، وشهد جواب عن المنفق ولا عن مصرفه؟ عن مصاريف النفقة، المنفق عليهم، الوالدين والأقربين المنفق عليهم مش المنفق. وهم قالوش على ماذا ننفق، يسألونك ما من ينفقون عليهم، قالوش هذا، قالوا ماذا ينفقون، فأجاب عن المصرف. لكن ربي اليوم الله تعالى المنفق في قوله وما أنفقتم من خير، قل ما أنفقتم من خير. قال المؤلف لأنه كان المقصود بالسؤال وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير، والمؤلف قال لأنه كان المقصود بالسؤال، قال لك هما روخا قالوا ماذا ينفقون، را كانوا قاصدين بالسؤال من ينفق عليهم، فالله تعالى أجاب عن ذلك، ثم أيضا أجابهم عن سؤالهم، قال وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير، فاستفيد منه أن المنفق لا يكون خبيثا، لا بد يكون داخلا في مسمى الخير وهو الحلال الطيب سواء كان قليلا أو كثيرا. قال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال بعض أهل العلم هل فإن الله به عليم حقيقة ماشي هو الجواب، ماشي هو جواب الشرط، لأن ما شرطية وما تفعلوا من خير، ما مبهمة اسم الشرط، ومن خير من بيانية لبيان الجنس بلا شك. فإن الله به عليم قالوا ماشي هو الجواب، هذا تعليل للجواب، والجواب مقدر والتقدير، وما تنفق وما تنفقوا من خير تؤجروا عليه يثبكم عليه فإن الله به عليم، تؤجروا عليه ويثبكم عليه. علاش شنو العلة بمعنى هذه الجملة؟ قالوا تعليلية، لأن الله تعالى عليم به لا يخفى عليه. قال تبارك وتعالى بعد ذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض عليكم. قال لك المؤلف إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخة. بمعنى هذا كتب فرض عليكم، مش فرض عليكم على الأعيان ولا على الكفاية، لأن الفرض نوعان، فرض عين وفرض كفاية. كتب عليكم واش فرض عليكم أعيانا ولا كفاية؟ قال لك لك المقصود كتب عليكم أي على الأعيان فرض عين، يعني إن كان فرض عين فهو منسوخ بقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالآية بينت أن الجهاد إنما يجب على البعض لا على الكل، أنه فرض كفاية وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وإن كان المقصود بالفرضية فرض الكفاية فلا نسخة، لأن هذه الآية تكون موافقة لقوله تعالى وما كان المؤمنون يكون متوافقة فلا نسخة. فهم المعنى؟ إذن إذا قلنا كتب عليكم فرض عليكم على الأعيان فهي منسوخة بقوله وما كان المؤمنون، وإن قلنا إن المراد كتب عليكم أي على الكفاية فلا نسخة. قال تعالى وهو كره لكم، قال المؤلف كره مصدر كارهة للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز. إذن هذكرهم إما المقصود به المصدر ولا المقصود به اسم المفعول. فإن كان المراد به المصدر فقد عبر به للمبالغة، كاره الشيء يكرهه كرها وكراهة، إذن فعبر به للمبالغة وهو كره لكم. الأصل أن يعبر باسم المفعول وهو مكروه، فعبر بالمصدر عن ذلك لأجل إفادة المبالغة. أنتم تعلمون أن المصدر يفيد المبالغة، استعمال المصدر في مكان الوصف يدل على المبالغة، إذن فعبر بالمصدر للمبالغة. هذا الجواب الأول. المعنى الثاني أن المراد بالمصدر اسم المفعول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، والمعنى وهو مكروه لكم كالخبز بمعنى المخبوز، ومعلوم أن فعل يأتي بمعنى مفعول. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الكلام كله فيه حظ على القتال، الله تعالى بين لهم أن النفوس بطبيعتها تكره القتال. قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، حالة كونه مكروها عندكم النفوس تكرهه. علاش؟ لأن القتال يؤدي إلى تعريض الجهاد، يؤدي إلى تعريض النفس للهلاك، والإنسان بطبعه لا يحب أن يعرض نفسه للهلاك بطبعه، لا يحب أن يموت، شكون هذا اللي كيبغي يموت؟ فالإنسان بطبعه لا يحب أن يعرض نفسه للهلاك، إذن هذا معنى وهو كره لكم. لكن الله تعالى حثهم على القتال وحضهم عليه بأسلوب عجيب، قال لهم إياه وراء مكروه لكم، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ربما تكرهون بعض الأمور وهي خير لكم حقيقة، والعكس بالعكس، وربما تحبون الدعة والراحة والبقاء مع الأهل وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف الختم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بمعنى إن حدثتكم أنفسكم بخلاف هذا فاعلموا أن من أخبركم بهذا يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض الأمور ترون فيها كراهة وهي خير لكم حقيقة وأنتم لا تعلمون، والعكس بالعكس وأنتم لا تعلمون، والله الذي أخبركم يعلم، هو أعلم سبحانه وتعالى. إذن فهذا الكلام فيه حث للنفوس المؤمنة على الجهاد. المؤمن من اللي كيسمع مثل هذا الكلام لا شك أنه يصير الجهاد محبوبا له بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار من اللي كيعرف أنه خير له يصير محبوبا له باعتبار آخر. قال وعسى أن تكرهوا، هذا عسى للترجي والتوقع كما لا يخفى، للترجي والتوقع. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام جنس تدخل فيه أربعة أشهر، الشهر الحرام، ما قالش عن الأشهر الحرومي، قال عن الشهر الحرام. الظاهر أن الشهر الحرام غير واحد، لا ماشي المقصود هنا المفرد، المراد الجنس، ولذلك يشمل الأشهر الحرومة الأربعة. الشهر الحرام مراد جنسه لا واحد منه، وهي الأربعة وقد سبق بيانها، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم. فهذه الآية بيّنت حكم القتال في الأشهر الحرم. قال تعالى يسألونك يا محمد عن الأشهر، عن الشهر الحرام أي عن الشهر الحرم قتال فيها، القتال بدل الاشتمال من قوله عن الشهر الحرام قتال فيه. لماذا؟ لأنه هو المقصود بالحكم، هم كأنهم سألوا عن القتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، شنو المعنى؟ يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، لذلك هو بدل مما قبله بدل اشتمال، يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. وهذا فيه هو الضمير العائد على المبدل منه، فيه هو الضمير الراجع للمبدل، لأن بدل اشتمال لابد فيه من عائد يعود على المبدل منه إما ظاهرا ومقدرا. إذن شنو المعنى السؤال، شنو المقصود به، شنو المقصود أنهم كيسولوا عن الشهر الحرام وكيسولوا عن القتال في الشهر الحرام؟ لا يسألون عن القتال الشهر الحرام، يعرفونها لا تخفى عليهم. إذن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، المعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، ما حكمه، واش جائز ولا غير جائز، حرام ولا حلال. قل لهم يا محمد قل قتال فيه كبير، قل لهم قتال فيه كبير. ما معنى كبير؟ كبير وزره، عظيم وزره، ممنوع لا يجوز. القتال في الشهر الحرام كبير عظيم وزره، ممنوع لا يجوز. وهذا الحكم كان في أول الأمر، ومن بعد رات نسخ هذا الحكم، نسخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كيف ما كيقاتلوكم في جميع الأماكن والأزمنة، فقاتلوهم في أي زمن حتى في الأشهر الحرم. إذن في أول الأمر شنو كان حكم القتال في الأشهر الحرم؟ كان ممنوعا، كبير بمعنى يعتبر إثما عظيما، يعتبر كبيرة من الكبائر. قل قتال فيه، قتال مبتدأ، فيه جرم متعلق به، وكبير خبر مبتدأ، قتال فيه كبير أي كبير وزره، عظيم اسمه، ممنوع لا يجوز. لكن الله تعالى غيبين لنا واحد الحاجة، دابا القتال في الشهر الحرام ما حكمه؟ ذنبه كبير ووزره عظيم، لكن الله تعالى من بعد غيبين لنا واحد الأمور الذنب ديالها أكبر، أي قل لنا وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قتال في الشهر الحرام كبير عظيم وزره، وهذه الأمور المذكورة أكبر أعظم وزرا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يصح العطف، لا يصح الإنسان يقرأ ويقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، غلط. قل قتال فيه كبير، انتهى المبتدا وخبر، وهذا الدور مبتدا وما عطف عليه الخبر هو اكبر. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه، هذه الامور كلها اكبر، لان افعال يخبر به عن صيغه وحده عن الجمع والمثنى والمفرد، اكبر عند الله. القتال كبير، وهذه الامور المذكوره مالها اكبر اي اعظم وزرا عند الله تعالى، فلا يصح ان يصل كل كبير وصد، لانه سيوهم ان صد معطوف على كبير، قتال فيه كبير وصد. اذا قال قل قتال فيه كبير، قال الامام ثم نسخه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بعض العلماء قال لك هذه الايه شنو اللي نسخها، هذه الايه كتحرم القتال في الاشهر الحرم ياك، شكون اللي نسخها؟ قال بعض العلماء نسخها قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال المؤلف وذلك بعيد، هذا القول هذا بعيد. علاش؟ قال لك فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة. حيث ظرف مكان وظرف زمن، ظرف مكان، إذن تفيد العموم في الأمكنة. حيث وجدتموهم أي في أي مكان وجدتموهم، وحنا هنا ما كنتكلموش على عموم الأمكنة، كنتكلموا على الأزمنة اللي هي الأشهر الحرم. إذن فالقول بأنها منسوخة بالآية قول بعيد. شنو الصواب؟ أنها منسوخة بقول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. قال المؤلف ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم، ذكر الله تعالى الأشهر الحرم ومن بعد منها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ثم قال من بعد وقاتلوا المشركين كافة، إذا ذكرها قبل ومن بعد قال فوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فنسخ ما تقدم. قال بعد ذكر الأشهر الحرم فإن التقدير قاتلوا فيها وقاتلوا المشركين فيها في الأشهر الحرم كافة كلها جميعا كما يقاتل كافة، ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قبل منها فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين أي فيهن كافة كما يقاتلونكم كافة. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسب ما استقر في الشرع، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. يحتمل هذا المعنى أن أصلا هذه الآية ما فيهاش المنع من القتال في الأشهر الحرم بل فيها إباحة ذلك. قال ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام، بمعنى لما قال قتال فيه كبير شنو المعنى؟ أي أنه سيقع فيه قتال كبير. وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسب ما استقر في الشرع يعني بعد ذلك، لأنه في أول الأمر كان منسوخا، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة. على هذا المعنى إذا فسرنا قل قتال فيه كبير أي سيقع في الشهر الحرام قتال كبير، بمعنى سيقع استئنافا أو غادي يبدأ القتال في الشهر الحرام، وبالتالي فإن الآية هاته نسخت ما سبق، الآية ديال البقرة نسخت ما سبق من المنع من القتال في الشهر الحرام، وعليه فهي ناسخة لا منسوخة لأن فيها إباحة القتال في الشهر الحرام، مفهوم المعنى. قال فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. وشفتوا هذا الكلام هذا؟ إذن احنا مقرر عندنا أنه في أول الإسلام كان يحرم القتال في الأشهر الحرم كما ذكر الله ذلك في سورة التوبة، كان يمنع القتال في الأشهر الحرم في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ، شيء مقرر. هذه الآية قل قتال فيه كبير، واش تدل على حكم ما قبل النسخ اللي هو المنع من القتال وهو الظاهر، أو أنها تدل على ابتداء واستئناف إباحة القتال فيكون لها حكم ما بعد النسخ أي تكون ناسخة؟ على الأول هي منسوخة، وعلى هذا الثاني هي ناسخة لأنها تدل على إباحة القتال. قال الله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن صد المبتدأ والخبر ديالو هو أكبر، أكبر خبر المبتدأ وما عطف عليه، كأنه قال قل قتال فيه كبير ولكن صد عن سبيل الله وكفر به كذا كذا كذا، هذه الأمور أكبر عند الله، هذاك القتال في الشرك كبير عند الله، وهذه الأمور أكبر عند الله، أعظم وزرا عند الله. قال المؤلف: وصد عن سبيل الله ابتداء، وما بعده معطوف عليه. شنو وما بعده؟ وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه هي الأمور المعطوفة. وكفر به معطوف على صد، والمسجد علاش معطوف؟ على سبيلي، وصد عن سبيل الله وكفر، كفر علاش معطوف؟ على صد، به أي بالله، الضمير راجع لله. والمسجد علاش معطوف؟ على سبيلي، تقدير وصد عن المسجد، صد عن سبيل الله وصد عن المسجد، وصد عن سبيل الله. وقيل أنه معطوف على الضمير المجروري، ولذلك هذا المثال كيستشهدوا به اللي كيجوزوا عطف الظاهر على عطف الاسم الظاهر على الضمير المجروري، اللي كيجوزوا هذه المسألة هذه كيستدلوا بهذا الآية ويجابوا عنهم بأن هدو المسجد ماشي معطوف على به، معطوف على سبيلي، كفر صد عن سبيل الله. لكن يحتجون بقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة الجر، فلما عند تشي وجه دائرة في الباب أنه معطوف على الضمير المجرور، لكن هذه لا ليست ظاهرة في الباب، لأن الصواب أن المسجد ما معطوفش على الضمير المجرور، معطوف على سبيلي الاسم الظاهر. إذن وصد عن سبيل الله، ولذلك بعضهم لا يستدل بهذه الآية، كيحتج بالقراءة ولا يحتج بهذه. وكفر به أي بالله، والمسجد أي وصد عن المسجد الحرام. وإخراجه علاش معطوف؟ هو معطوف على صد، واش واضح؟ ثم عجل خبر أكبر عند الله. قال: وأكبر عند الله خبر عن خبر الجميع، جمع الجميع، مبتدأ وما عطف عليه. وعلاش جاء الإخبار بأكبر أفعل؟ لأن أفعل تصلح علاش للإخبار عن المثنى والجميع. أي قال لك المؤلف: أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام. مش واضح معنى أكبر عند الله؟ لأن هذه الأفعال ثلاثة: صد عن سبيل الله، وكفر به، وإخراج أهله، ثلاثة أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام. الشهر الحرام قال فيه غير كبير، وهذه قال لك أكبر. قال: أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظنه آخر يوم من جمادى، بمعنى أول يوم من رجب، باش متعلق الأمر برؤية الهلال. قيل إن عبد الله بن جحش في سريته ظن أنه آخر يوم من جمادى، بمعنى أنه نهار 30، وهو كان رؤية الهلال، إذن هذاك الغد ليه هو واحد رجب، فقاتل ظنا منه أنه ما زال في جمادى وقاتل في أول رجب، هذا قبل النسخ، والقتال في الأشهر الحرم ممنوع، ورجب من الأشهر الحرم. فصار الكفار يعيرون المسلمين بذلك، ايش كيقولوا لهم؟ قد قاتلتم في الشهر الحرام، الشهر عندكم حرام مع ذلك قاتلتم فيه. فاش الله تعالى رد عليهم؟ ايش قال لهم؟ قال لهم: الأفعال ديالكم انتوما أقبح من القتال في الشهر الحرام، أفعال اللي كديروا أنتم تعيرون المسلمين، تصدون عن سبيل الله وتكفرون به وتخرجون أهل مكة وأهل الحرم من الحرم، تخرجون أهل مكة من مكة، تطردوهم، هذه الأفعال ديالكم أقبح وأشنع وأفضع من القتال في الشهر الحرام، هذا معنى أكبر عند الله. والمسجد عطف على سبيل الله كما هو واضح. وإخراج أهله منه أكبر. شنو إخراج أهله؟ أي إخراج أهل الحرم من الحرم، مش مراد بقوله منه خصوص المسجد الحرم، لا، إخراج أهل الحرم، إخراج أهل مكة من مكة، هذا هو المراد، لأنهم أخرجوهم منها، لأن المسلمين اللي هاجروا لما خرجوا من مكة وهاجروا منها، هل هاجروا وخرجوا منها طوعا؟ هل خرجوا منها رغبة عنها؟ أبدا، وإنما خرجوا اضطرارا. إذا شكون اللي تسبب في إخراجهم منها؟ الكفار، هذا هو معنى وإخراج أهله منه. قال: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة المراد بها الشرك، قصد بالفتنة الشرك، الفتنة الشرك، كما فسرت به أيضا الفتنة في قوله تعالى في آخر سورة النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبوا عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. كذلك المراد بالفتنة هنا الشرك وما شاك له، الشرك وما شاك له من المعاصي والمخالفات التي يقع فيها المشركون. قال لهم الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. أو ما زال الله تعالى يرد عليهم، رد عليهم جمرات، قال لهم: الأفعال اللي كديروا كذا كذا أكبر عند الله، والفتنة التي أنتم واقعون فيها اللي هي الشرك بالله رب العالمين أكبر من القتال في الشهر الحرام. قال: والفتنة أكبر من القتل. ثم قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الظاهر أن حتى هنا للغاية، الظاهر أنها للغاية، وبهذا قال بعض المفسرين أنها بمعنى إلى. شوف الله تعالى كيخبرنا كيقول لنا: اعلموا أن المشركين والكفار لا يزالون مستمرين في قتالكم إلى أن يردوكم عن دينكم. إذن الظاهر أنها للغاية. قال لك المؤلف هنا وقال الزمخشري: حتى هنا للتعليل، يحتمل أن تكون يصحاني، وأنتم تعلمون أنه في الغالب يجوز حتى تكون للغاية وأن تكون للتعليل غالبا، أحيانا قد يتعين أحدهما وأحيانا قد يجوز الأمران كما في هذه الآية. ولا يزالون يقاتلونكم حتى، المعنى الأول، إلى أن يردوكم، بما سيستمرون على قتالكم إلى هذه الغاية وهي أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويمكن أن تكون للتعليل كل معناش كي يردوكم. ولا يزالون يقاتلونكم، علاش كيقاتلكم هاد الناس؟ كي، من أجل أن يردوكم عن دينكم. واضح، تشتملهما معا. كما في قوله تعالى: حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إلى أن تفيئ، ولا المعنى كي تفيئ أي كي ترجع. ولذلك المؤلف إلى لاحظتم ذكرش القول الأول بأنها بمعنى إلى، لأنه ظاهر. قال الزمخشري: حتى هنا لتعذكر قوله، لأن قوله مخالف للأكثر، ولكن تحتمله الآية لا مانع، كي يردوكم حتى هو معنى صحيح. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. شو الله تعالى ذكر الردة، قال لنا: ومن يرتدد منكم عن دينه، ولو من يرتد منكم عن دينه، الردة، ارتد عن الإسلام، كفر بعد الإيمان، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم في الدنيا، وكذلك غدا يوم القيامة يكونون من الكفار، لكن بلا شك إن ماتوا على الكفر يعني يكونون من أهل النار ويخلدون فيها إن ماتوا على الكفر. أما إن تابوا وأصلحوا ورجعوا فتقبل توبتهم بالإجماع، بالإجماع تقبل توبتهم. لكن اختلف الفقهاء فاش في الأعمال التي عملوها قبل الردة. دابا لنفرض أن شي حد ارتد ثم رجع إلى الإسلام، وكان قبل من الردة عمل أعمالا صالحة، مثلا حج وعمل أعمالا صالحة وارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل الردة تبطل الأعمال التي صدرت منه قبل ردته، الأعمال الصالحة اللي قام بها قبل الردة، أم لا؟ وبالتالي إذا كان حج، هل تسقط عنه حجة الإسلام أو لا تسقط عنه، خاصه يعود يحج؟ واضح المسألة. اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور مالكية والحنفية إلى أنها تبطل الأعمال ولو رجع الإسلام، جميع الأعمال اللي عملها قبل الردة كأنه عمره ما دارها، إلى رجعنا أن تقبل توبته، ماشي تقبل توبته بالإجماع، والأعمال الصالحة اللي غيديرها من بعد من الإسلام له، تكتب له بلا شك. فاش مختلفين دابا في الأعمال اللي كان عملها قبل الردة، واش يثاب عليها ولا لا، واش تصح منه ولا لا؟ فوضع الجمهور اش قالوا؟ لا تصح منه. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها تصح منه. علاش؟ قال لك: لأن الأعمال إنما تبطل بشرط الموت على الكفر. قال لك الأعمال الصالحة اللي دارها الإنسان كتبطل بشرط لا مات على الكفر، أما لرجع للإسلام فلا تبطل أعماله. وبالتالي إذا كان حج قبل الردة ورجع الإسلام، عند الشافعي قد حج حجة الإسلام، لا يلزمه حجة أخرى، لأن الله قال: فيموت وهو كافر. والجمهور قالوا اش؟ تلزمه حجة أخرى. الجمهور بس استدلوا بالإطلاقات اللي عندنا في الآيات، قال تعالى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا تستدلوا باش بالإطلاقات، الشافعي اشدر قيد الإطلاقات بقوله تعالى فيموت وهو كافر، قال لك هذا إحباط العمل راه مقيد بقيد الله تعالى، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر عاد فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. واضح كلام؟ فإذا اش قالوا، اش قال رحمه الله قيد الإطلاق بهذا القيد، قال لك هذا إحباط العمل مقيد بقيد اللي هو الموت على الكفر، إذا لرجع للإسلام ما كتحبطش الأعمال ديالو. فهم الخلاف في المسألة. الجمهور اش كيقولوا؟ كيقولوا هذه الآية يعني فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير ليست على ترتيبها الأصلي. والتقدير ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، عاد قال من بعد فيموت وهو كافر، بمعنى أن فيها تقديما وتأخيرا. والشافعية يجيبون بأن الأصل عدم التقديم والتأخير، هذا مخالفة الترتيب خلاف الأصل، وإذا دار الأمر بين الترتيب وبين التقديم والتأخير فالترتيب مقدم ولا يقال بالتقديم والتأخير إلا بدليل، كذلك عدم التقدير أولى من التقدير. إذا اجتهد المسألة خلافية خلافا معتبرا بين أهل العلم. قال المؤلف هناك يشير الخلاف، ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. مثلا واحد ارتد وأسلم، ارتد دابا واحد جوج دقائق ولا ثلاثة عاود دخل الإسلام وما صار من حتى شي ناقض من نواقض الوضوء، هل ينقض وضوء عند مالك؟ نعم. وعند الشافعي لا. كذلك في نهار صومه ارتد ورجع إلى الإسلام، عند مالك بطل صومه، عند الشافعي لا. وكذلك إذا كان قد حج. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله فيموت وهو كافر، وأجاب المالكية بأن قوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر. شوف لاحظ الشرط، قال لك قوله فأولئك حبطت أعمالهم هذا جزاء الردة، بمعنى أن الردة توجب إحباط العمل، مجرد الردة غير ارتد جول الأعمال ديالو. وقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ثم قال بعد وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال لك وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا هو جزاء الموت على الكفر، بمعنى إذا مات على الكفر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مجرد الارتداد تحبط به الأعمال. مش واضح؟ إذا شنو هو اللي عندهم يشترط له الكفر؟ هو الخلود في النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا هو الذي يشترط فيه الموت على الكفر، الخلود في النار. أما إحباط الأعمال مجرد ردة تحبط الأعمال، لذلك قال لك الآية فيها تقديم وتأخير، ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هكذا قال. قال المؤلف وفي ذلك نظرون، فيما أجاب به المالكية نظر. ثم قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين يرحمك الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه، لأن هذه الآيات كما رأيتم في سياقها نزلت دفاعا على الصحابة الذين عيروا بأنهم قاتلوا في الشهر الحرام ونحو ذلك، فنزلت هذه الآيات في الدفاع عنهم. إذن عبد الله بن جحش وأصحابه الذين قاتلوا في أول رجب، أول يوم الرجب، وعيروا بذلك، الله تبارك وتعالى دافع عنهم ورد على شانئهم، فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا ومنهم هؤلاء الصحابة وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثم قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر، إذن هذه الآية فيها حكم بيان حكم الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر، قال الإمام كل مسكر من العنب وغيره. الخمر يطلق في العربية على كل، هو في الأصل يطلق على ماء العنب، في الأصل يطلق على المسكر من العنب، من جنس العنب، هذا هو الأصل فيه. لكن بعد ذلك تجوز وتوسع فيه وصار يستعمل في كل مسكر، سواء أكان من القمح أو من التين أو التمر أو غير ذلك، كل مسكر صار يسمى خمرا، وعليه فلا حاجة للقياس. إذ المسكر من العنب سمي خمرا في أول الأمر لأن من شربه تخمر عقله، تخمر عقله بسبب هذا الشرب، يخام العقل يخامر ويغطى بشيء، فيسكر الإنسان ولا يتحكم في تصرفاته. إذن فإذا كان الأمر كذلك فكل ما يحصل به الإسكار يعتبر خمرا، سواء كان من العنب أو التمر أو القمح أو غير ذلك. إذا الخمر هو كل مسكر على الصحيح بعد ذلك، يعني صار توسع فيه العرب وصار يطلق على كل مسكر من العنب وغيره. والميسر، قال المؤلف القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجذور، كان ميسر العرب بالقداح، وكانوا فشكي قمر في لحوم الجزور. اللي ربح مثلا كي ياخذ نص ديال ذاك الجزور ولا الربوع ولا كذا، على حسب ما في تلك الأقداح مما يقامرون به. إذن يجعلون في الأقداح بعض الأمور، بعض الأشياء كأطراف خشبين أو أوراقين أو نحو ذلك، ويكتبون فيها بعض الأمور ويخاطرون بها. هذا هو القمار الذي كان مشهورا عند العربي، هو ميسر العربي. والقمار عموما هو أخذ المال أو إعطاؤه بطريق المغالبات التي فيها عوض من الطرفين، هذه هي حقيقة القمار. تطلقوهاش علاش؟ هذا المعنى ذكرنا، أخذ المال أو إعطاؤه بطريق المغالبات التي فيها عوض من الطرفين، بطريق المغالبات بأي طريقة من الطرق، ويكون فيها العوض من الطرفين، بمعنى أنا إما غناخذ المال منك ولا غنعطيك المال، إلا غلبتك أخذ المال منك، إن غلبتني أعطيك المال، هذا هو القمار. ومنه الصورة اللي كانت عند العرب اللي هي القمار بالأقداح التي يجعلون فيها أطراف خشبين أو بعض الأوراق، يكتبون فيها كلمات معينة ويخاطرون بأموالهم في ذلك. قال ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد وبما شاكله، لعب بالنرد والشطرنج وكذلك اللعب بغيرهما مما شاكلهما، هذا كذلك مما لا يجوز، مما هو ممنوع. والناس في لعبه بهذه الأمور إما أن يقامروا أو لا، بمعنى إما أن يجعلوا عوضا أو لا، فإن جعلوا عوضا فذلك محرم بلا خلاف بلا إشكال، وإن لم يجعلوا عوضا في ذلك اللعب فهو منهي عنه على الصحيح، وهو مذهب الجماهير منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد، وقد سبق الكلام على ذلك قبله. والنرد الشطرنج بحال الضامة، الشطرنج هو هي نفسها هي ضامة، إلا أنها تلعب بطرق مختلفة، وهي كلمة عجمية ليست عربية الأصلي، لأن هذه أصلا القمار بمثل هذه الأمور ما كان معروفا عند العربي، العرب كانوا يقامرون بالأقداح، وهذا الأمر كان معروفا عند العجمي، لكن تعلمه بعض العرب وصاروا يعملون به. قال وروي أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب، يعني الذي سأل عن الخمر والميسر، شنو الجواب؟ قل فيهما إثم كبير. يقول الإمام نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية، لا هذه الآية. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، واش الخمر حرمته آية المائدة ولا آية البقرة. المشهور أن الخمر حرمته آية البقرة، والمشهور عند العلماء اش كيقولوا أن أول ما نزل نزل قول الله تعالى يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فقال هؤلاء قالوا هذه الآية لم تحرم الخمر، بينت لهم فقط ما فيه من المضار وما فيه من المنافع. ثم بعد ذلك نزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزلت آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخر الآية، فهي التي حرمت فاجتنبوا، هي التي حرمت الخمر. هذا القول قول كثير من أهل العلم. المؤلف رحمه الله خالف هذا القول، قال لك الصحيح أن آية البقرة أيضا محرمة للخمر والميسر. كيف ذلك؟ قال لك لأن الله تعالى قال قل فيهما إثم كبير، والإثم حرام، أي شيء هو إثم فإنه حرام، إذا الإثم حرام، بل الله تعالى قال كبير إثم كبير أي من كبائر الذنوب. إذن فالآية قال لك نص في التحريم، لأن الله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، حرم الله الإثم، وإذا كان في الخمر إثم إذن فهو حرام فيه تحريم وكبير من الكبائر، إذن وعليه فآية البقرة حرمت. هنا يريد علينا إشكال، إذا كانت آية البقرة حرمت الخمر، علاش الله تعالى قال في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذه ظاهرها عدم التحريم. أجابوا عن هذا قالوا هذه الآية البقرة نزلت بعد النساء ماشي قبلها، هذه إن قل فيهما إثم كبير ماشي قبل آية النساء، بعد آية النساء نزلت آية النساء وعجز التحريم هنا بهالطريقة هذه بهذا الأسلوب الخفيف فيهما إثم كبير ونفع نفس، ثم جاء التحريم بالأسلوب الشديد فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ما ذكرش قال الله المنافع تما. إذن فهذه الآية دلت على التحريم، وهي بعد آية النساء وجاء التحريم في المائدة بصورة أشد، كأنه جاء القطع والفصل في تحريمه. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. قال الإمام خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه، إذن ويرى أن هذه حرمت شرب الخمر، حرمت الخمر والميسر. قال لك وقوله تعالى ومنافع للناس في الخمر التلذذ والطرب وفي القمار الاكتساب به، قال لك الخمر فيه ما بعض المنافع، ما هي المنافع اللي كاينه في الخمر؟ التلذذ والطرب، وأيضا ما كانوا يجنونه من الأرباح حتى يرى من المنافع، كانوا كيجيبوا الخمر بثمن بخس من الشام وكيبيعوها بثمن غالي في الأرض الحجاز، إذا استهدي من المنافع التجارة يربحون بها أموالا، والتلذذ والطرب، وفي القمار الاكتساب به، إنسان كيكسب أموالا من لا شيء بدون أي تعب ولا مشقة كيكتسب أموال. قال ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة، قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإثم بعده، بمعنى هذه المنافع وخذكرها الله تعالى فإنها لا تدل على الإباحة، غيبي الله تعالى أنه ركاين بعض المصالح لكنها مغمورة في بحار المفاسد، والمفسدة إذا رجحت على المصلحة فلا عبرة بالمصلحة، قال لهم الله ركينا منفعة لكن كينا مضار أكبر، والمنفعة مقابل المضرة الأكبر لا عبرة بها، لا لا لا حكم لها. وذلك خلك ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة، قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإثم بعده، الإثم بعده، إذن وعليه فتلك المنافع لا عبرة بها. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، رجح جانب المفسدة على جانب المصلحة، جانب المضار على جانب المنافع. قال الإمام تغليب للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم، ذلك الشيء كامل يؤكد لنا التحريم، وإثمهما أكبر من نفعهما أيضا يؤكد لنا التحريم الذي سبق ذكره. هذا ما تعلق بهدي وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. باختصار إن شاء الله نمر على الآيات. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إذا الآن في هذه الآية سألوا عن المنفق، يسألونك ماذا ينفقون، فقل لهم الله تعالى أنفقوا العفو، أو قل ينفقون العفو. العفو بالنصب باش منصوب بفعل محذوف دل عليه ما سبق. قل أنفقوا العفو ولا ينفقون العفو، هذا بقراءة النصبي. شو معنى العفو؟ أي السهل من غير مشقة، المقصود ما زاد عن الحاجة. ماذا ينفقون؟ أنفقوا ما زاد على حاجاتكم وضرورياتكم، أنفقوا السهل الذي لا مشقة فيه، مشقة فيه عليكم. شنو هو السهل الذي لا مشقة فيه عليكم؟ هو ما زاد عن الحاجة، والسهل ما فيش مشقة على الإنسان لأنه ما غينفقش شي حاجة هو محتاج إليها. قل العفو. قال لك وقراءة الجماعة بالنصب بإدمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ماذا مركبا مفعولا بينفقون. وأنتم تعلمون أن العبارة ديال ماذا يجوز فيها وجهان، إما تكون ماذا مركبة كلها اسم استفهام، ماذا كلها اسم استفهام، فإذا كانت مركبة إذا فماذا هذه كلها المركبة اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم ديال ينفقون. ينفقون ماذا لأجل المشاكلة باش يكون هذاك اللي ذكروه منصوب واللي جاء في الجواب تهو منصوب، هذه المشاكلة. فاش المشاكلة؟ في الإعراب في النصب. إذا إذا جعلنا ماذا مركبة شنو الإعراب ديالها؟ اسم استفهام في محل اسم مفعول مقدم، والتقديم ديالو واجب لأن اسم استفهام له سبق الكلام. تقدير ينفقون ماذا، إذا ماذا مفعول مقدم. سألوا عن ماذا؟ عن المنفق، وأجابهم عنه بالعفو، إذا العفو هو المسؤول عنه. طيب في الكلا المشاكلة أن المنفق المسؤول عنه منصوب، والجواب كذلك عن المنفق جاء منصوبا. ماذا ينفقون؟ قل العفو. واش واضح المشاكلة؟ غير في الإعراب في النصب. النصب هذا بالنسبة لقراءة الجماعة اللي قرأوا بالنصب. قال لك وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال، لكن على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره. قرأ أبو عمرو حتى هو قرأ بالرفع، والعلة شنو هي؟ كذلك مشاكلة للسؤال. طيب كيف؟ هذا بناء على إعراب آخر، ربما مبتدأ اسم استفهام مبتدأ وذا خبر المبتدأ، واضح؟ وهذا اللي هي خبر مبتدأ موصولة، ياك؟ ومثل ما ذا بعد ما استفهام، ومثل ما ذا ذا، ومثل ما الموصولة ذا، بشرط أن تقع ذا الموصولة بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. إذا فتكون ذا موصولة، إذا ما مبتدأ وذا موصولة هي الخبر، وجملة ينفقون صلة الموصول لا محل لها، كأنهم قالوا ما الذي ينفقون، ماذا ينفقون، ما الذي ينفقون، مفهوم الكلام؟ ما اسم استفهام مبتدا وذا اسم موصول خبر والجملة صلة الموصول. إذن فجاء الجواب بالرفع إلى قراءة أبي عمرو قل العفو لمشاكلة السؤال في الإعراب، رفع رفع، مفهوم. قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في أمرهما. الله تعالى يبين لكم الآيات البينات والواضحات الدالة على صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن ما جاء به حق، لعلكم تتفكرون أي تتأملون وتتدبرون في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. ماشي المقصود لعلكم تتفكرون في الدنيا وتتفكرون في الآخرة، لا هذا ليس مرادا، لأن الإنسان ما عنده في الآخرة ما عنده في ما يتفكر ذيك الساعة، فات الأمر. إذا انتبه لا تترك اللحظة على ظاهره، ماشي المراد تتفكرون في حال الدنيا وتتفكرون في الآخرة، لا، وإنما المراد تتفكرون في أمرهما في الدنيا، دابنتم ما دمتم أحياء قبل أن تموتوا تتدبرون أمر وتتفكرون في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، ماشي تتفكرون في الدنيا. وشنتوا المعنى؟ ليس المراد تتفكرون في الدنيا وغدا يوم القيامة تتفكرون في الآخرة، وإنما المراد في أمرهما، في الكلام على حد المضاف، مفهوم؟ قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. إن شاء الله نرجع هذا إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين.